أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم يا سيدي. نعم يا مولانا. الله أكبر. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله خلقكم من تراب ثم خضرة. الله أكبر. الله خلقنا من تراب. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. صدرك يا رب. الله يا ابو علي الله يا ابو علي الله يا ابو علي والله خلقكم من تراب. حمد يا رب. حمد قادر. ورحت المرة. والله خلقكم من تراب. الله أكبر يا رب. والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا. عليك يا رب. الحاج محمد الله اكبر عليك يا مولاي. وما يعلمه من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. الله أكبر. إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب الفرات السائب شراب وزاد لا يمكن. الله الله صدرك يا رب عليك يا رب. محمد ومن كل تأكلون لحما وتضرب الكثير نواحي ولتبته من فضله. لا اله الا الله. تأكلون لحما تخرجون حلية تلبسونها صدرك يا رب محمد الله اكبر يرضى عليك الشيخ وترى الفلك فيه مواخر تبتغوا من فضله عليك يا رب الله يا سيد الله الله الله محمد المرض يا رب الله ما يرضى عليك عن حد ما يولج الليل في النهار ونولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر قادر على كل شيء قادر يا عم الحاج يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر سبحانك يا رب سبحان القادر سبحان القادر نعم القراءة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل الحاج محمد اشرح صدرك يا رب الله سبحان القادر يا عم الحاج نعم يا عم الحاج يا رب لا اله الا الله ذلكم الله ربكم له سبحانك يا رب ذلكم الله ربكم له الملك استغفر الله عن حج محمد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى Oh, no. صدرك يا رب. من هذا كلام يا رب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ذلكم الله ربكم له الملك. سبحانك يا رب سبحانك يا رب لا نستحق. والذين تدعون من دونه ما تنتظر يحتلون Oh, الله عليك. الله يكرمك. عليك نور والله. ليك تجلي والله. اصف عليك يا رب. اشرح صدرك. جزاك الله من قبل يا مولانا. إن يمسك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله عزيز. الله يكرمك. يا رب صدرك يا رب. ولن تنذر وانذر الزر اخرى. Oh, الذهب والله يا حاج محمد نعمل اداء يا حاج محمد الله اكبر يا حبيبي ان انت الا يا رب وإن من أمة الله صلى على الحبيب صلى الله عليه والسلام عليه. نعم سيد نعم مولانا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الله اكبر. عليك نور والله. الله اكبر. صدرك يا رب. يا رب. معلش. بدي بالصح. معلش. على بالك. نعم. يا رب. نعم. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ومن الجبال جدد بيض Thank you. ودينا غزه غزه يا مولانا بدر يا حاج يا جان جو لكوس يا سلام إنما يخشى الله من عباده العلماء الله الله الله الله الله عليك نور والله الذي نستنى Thank you. كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطيحت. فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وليس سواك وليس سواك عون إذا نزلت به الكرب العظام وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام.